وفي وجوب قيامه لهما تردد. وفي وجوب قيامه لهما تردد. في وجوب قيامه للخطبتين تردد. تردد. تردد المتأخرون في النقل أو لم ينص شيء، لم ينص المتقدمون على شيء. وهذا معناه أن الخطبتين تردد في شأن وجوبهما. وعلى هذا، على قول، تكونان واجبتين، وعلى قول ليستا واجبتين. والمذاهب في هذا وجوب القيام طبعا، يعني وجوب القيام، نعم وجوب القيام، يجب القيام لهما أو لا يجب، يجب القيام لهما أو لا يجب. في رواية أنه يجب لهما، والرواية الأخرى أنه لا يجب لهما. ورواية وجوب القيام لهما توافق مذهب الشافعي ورواية عن أحمد في أن الخطبة يجب أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر عند مسلم، وفي حديث ابن عمر عند الشيخين في هيئة الخطبتين أنه كان يخطب قائما يجلس بين الخطبتين. ورأينا أن المذاهب في هذا أربعة طبعا. نعم. ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية تفرصح من مرة. ولزمت الحر المكلف الذكر الحر الذكر بلا عذر. تجب الجمعة على الحر المكلف الذكر، الحر لزمت الحر المكلف، المكلف الحر الذكر، ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر. نعم. أنا عن الحر الذكر المكلف تجب عليه الجمعة إلا إذا تعلق به عذر، ولا عذر كالمرض وكالسفر، وهذا هو الأصل. و للعلماء في هذا مذاهب. فبالإجماع أنها تجب على الحر الذكر الصحيح المكلف، هذا بالإجماع. وقالت جماعة من العلماء وهو مذهب داود الظاهري ورواية عن أحمد، مذهب داود الظاهري أنها تجب على المسافر والعبد، ووافق أحمد في العبد خاصة. والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور العلماء أنها لا تجب على المسافر ولا على العبد، ومذهب الجمهور هو المذهب الصحيح. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها في السفر، ولحديث طارق بن شهاب، طارق بن شهاب حديث صحيح عند أبي داود، وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومسافر. نعم. ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطنة. المتوطنة المتوطنة كذلك شرط الاستطان من شروط الوجوب. وإن بك فرسخ. وإن بقرية نائية بك فرسخ من المناري. ولو كان متوطنا بقرية خارجة عن قرية الجمعة التي تقام فيها الجمعة، ولكن لا تبعد عنها أكثر من فرسخ أو فرسخين. فالذي يسكن في قرية في ضواحي مدينة معينة والمدينة تقام فيها الجمعة، إذا كان الفاصل ليس كثيرا وإنما هو الفرسخ أو الفرسخين، ففي هذه الحالة تجب عليه كذلك، تجب عليه الجمعة. وللمذاهب في للعلماء في هذا مذهب. المذهب الأول أن الجمعة تجب على من سمع النداء، وهذا المذهب هو مذهب مالك ومذهب أحمد وجماعة من العلماء. المذهب الثاني أنها تجب على من يستطيع أن يعود إلى أهله ويبيت عندهم إذا شهدها. والمذهب الثالث أنها لا تجب إلا على المستوطن بعين القرية، وهو مذهب أبي حنيفة. المذهب الرابع أنها تجب على من كان يبعد عن قرية الجمعة بمسافة معينة تتراوح ما بين فرسخ وعشرة أميال. وأصح المذاهب هو مذهب الجمهور، وهو أنها تجب على من لو انتفت وعوارض لسمع النداء، وهذا يقدر بفرسخين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود والدارقطني، عند أبي داود والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. ولأن الضواحي في العادة تكون على بعد هذه المسافة، وقد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الجمعة وهم بالعالية، يشهدون الجمعة في المدينة وهم بالعالية. نعم. نقدر الفرسخ إن شاء الله. الفرسخ الميل ألفاني ولكن اذرعوا، وهو من الفرسخ ثلث نجمع. إذن الفرسخ هو ثلاثة أميال. ولكن الميل اختلف في تقديره، بعضهم قدره بستة آلاف متر وبستة آلاف ذراع، وبعضهم قدره بألفي ذراع، وبعضهم قدره بألف وستمائة ونيف من الأمتار. اختلفوا في تقديره، ولكن عموما لا خلاف في أن الفرسخ ثلاثة، أن الفرسخ ثلاثة أميال. نعم. نعم. المتوطن وإن بقرية نائية بك فرسخ من المنار. ما المقصود شخنا بالمنار؟ المنار معناها منارة المسجد، من محل المسجد. كأن أدرك المسافر النداء قبله. كأن أدرك المسافر النداء قبله. كذلك إذا أدرك المسافر مسافر الذي سافر وأدركه نداء الجمعة قبل أن يتجاوز مقدار الفرسخ أو الفرسخين فإنه تجب عليه الجمعة، يعود إليها ويصليها. وهذا محله إذا كان لا يجد جمعة أخرى أقرب إليه. وقضية السفر، وهذا في هذا يؤدي إلى الحديث عن السفر يوم الجمعة وسيتكلم عليه. نعم. كأن أدرك المسافر النداء، كأن أدرك المسافر النداء. هو ضاح على حين المسافر. آه. المسافر. كأن أدرك المسافر النداء. النداء هو الفاعل. بأن سمع المسافر نداء الجمعة قبل أن يتجاوز الفرسخين. أن أدرك المسافر النداء قبله. قبله أي قبل هذا المقدار من المسافة. هو بكفر صغير. نعم. أو صلى الظهر ثم قدم. أو صلى الظهر ثم قدم والناس لم يصلوا الجمعة. صلى الظهر وهو مسافر ثم قدم إلى محل استيطانه. فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه تجب عليه صلاة الجمعة ولو كان صلى الظهر في السفر. أو بلغ. أو بلغ. أو بلغ عند نداء الجمعة فإنها تجب عليه، لم يبلغ قبل ذلك. أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا. أو زال عذره. زال عذره كان مريضا فصح، فإنه كان مريضا فصح، فإنه في حال أو كان عبدا فعتق، فإنه في هذه الحالة تجب عليه. كان مغمى عليه فصح. إيه نعم، لكن ربك يشمل ما. كان مريضا عموما. نعم. فصح. أو زال عذره لا بالإقامة. لا بالإقامة، لا تجب عليه بمجرد الإقامة، إنما تجب بالاستيطان. أما مجرد أنه سيقيم ببلد معين أربعة أيام فأكثر فهذا لا يجب عليه الجمعة. إلا تبعا. إلا تبعا معناها أنها أنه لا، معناها في هذه الحالة أن نصاب الجمعة لا ينعقد بالمقيم، المقيم لا يكمل نصاب الجمعة، لكنها إذا تم نصابها وانعقدت فإنه يصليها تجب عليه تبعا. نعم. نعم. أو بلغ أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا. نعم. وندب تحسين هيئة. وندب تحسين هيئة من مناديب الجمعة تحسين الهيئة، وثبتت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن سلام عند أبي داود في اغتسال والتطيب والدهان ولبس الثياب الحسنة للجمعة، ومنها كذلك حديث أبي سعيد عند أحمد، ومنها حديث منها كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين. نعم، أحاديث في هذا الباب. وندب تحسين هيئة وجميل ثياب. وجميل ثياب. نعم. تحسين الهيئة. تحسين الهيئة معناها أن يتنظف ويتطيب ويقص أظافره ويحلق ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته، هذه تحسين له. وجميل ثياب، جميل ثياب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من عبد الله بن سلام الذي كنا نقول أنا، قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين للجمعة غير ثوبي مهنته. نعم. وطيب ومشيون، وطيب ومشيون كما في حديث السنن أيضا صحيح: من اغتسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغي وصلى كان في كل خطوة، في كل خطوة يمشيها كان كالقائم والصائم، كان كالقائم سنة والصائم سنة. نعم. وطيب ومشي وتهجير، تهجير. والتهجير عند الإمام مالك، والتبكير عند الشافعي وأحمد. وجب تهجير وحال جملا، هذا بالنسبة للإمام مالك. وأما بالنسبة للإمام أحمد الشافعي بل يندب التبكير قبل التهجير، والتبكير مذهبه أقوى. حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنته، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة وجاء الملائكة يستمعون الذكر. التهجير معناها يذهب في الهاجرة، يذهب في الهاجرة ساعات النهار، الشروق ثم أولا الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الظهيرة ثم الزوال ثم الزوال ثم الظهيرة ثم العصر ثم العشي ثم الأصيل ثم العشي ثم الغروب ثم الغروب. إذن عددنا 12: أولا الشروق والبكور والغدوة والضحى والهاجرة والزوال والظهيرة والعصر والأصيل والعشي والغروب. نعم. بقية واحد. نعم قيت واحدة ما تذكرتها. نعم. ما توجد في، ما توجد نظم هذه. ها؟ لا توجد على نظم هذه. هذه ما هي مضمونة، ما لا أعرفها مضمونة. وإقامة أهل السوق مطلقا بوقت شيخ الحديث الذي ذكرتموه الساعة الأولى والثانية والثالثة، ما المراد بالساعة؟ بالنسبة لمالك والشافعي قال على ظاهر الحديث سعلوا من النهار، ولهذا يسن عندهم التفكير. بالنسبة لمالك قال الساعة هنا ليست من ساعة النهار، وإنما المراد بها جزء الوقت فقط، جزء من الوقت. يعني الساعة الأولى يعني من الشروق، يعني معين. وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، يندب أن يقام أهل السوق، أن يؤمروا بأن يوصدوا أبواب محلاتهم وأن يتوقفوا عن البيع مطلقا، سواء منهم من وجبت عليه الجمعة أو من لم تجب عليه، هذا يندب حتى لا يشتغل الناس بشيء غير الصلاة. وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، بوقتها بوقتها معناها عندما يبدأ الأذان، الأذان وهو الأذان الذي يؤذنه المؤذن عندما يخرج الإمام ويجلس على المنبر، هذا الأذان هو اللي عنده يخرج أهل السوق، يأمرون بأن يوصلوا أبواب السوق وأن يخرجوا. وسلام خطيب لخروجه لا صعوده، وسلام خطيب لخروجه. مالك استصحب الأصل، مالك استصحب الأصل وهو أن السلام يكون عند الخروج. السلام الأصل فيه أن يسلم الداخل عند خروجه، عند دخوله لمكان معين، فإذا خرج على الناس خروجه هنا بمعنى دخوله، معنى خرج على الناس معنى دخل عليهم يسلم. ما بالنسبة للإمام أحمد فقال لا، السلام إذا صعد المنبر، واستدل بحديث جابر عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا صعد المنبر. نعم، والحديث ضعيف، حديث جابر ضعيف. نعم، راجع على كلنا الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. لو سلم في حالة خروجه ثم عند المصعد سلم مرة أخرى، مرة تكرار السلام لا يضر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواقف يسلم ثلاث. وسلام خطيب لخروجه إلى صعوده وجلوسه أولا، وجلوسه أولا، جلوسه أولا قبل أن يقوم للخطبتين يندب كذلك، وهذه فعلا هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم. قال فيه جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وجلوسه أولا وبينهما، وبينهما، ويجلس بينهما أيضا كما في حديث جابر عند مسلم أيضا بين الخطبتين، بين الخطبتين. وتقصيرهما والثانية أقصر، وتقصير الخطبتين لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، مئنة على فقه، يطيل الخطبة يطيل الصلاة وخفف الخطبتين، وتكون الثانية أخف من الأولى. شيخنا هنا المراد طول الصلاة، هل هي طول القراءة ولا الصلاة يعني بي؟ القراءة الصلاة ينبغي أن تكون متناسبة، فإذا أطلت القراءة تطيل الركوع وتطيل السجود وتطيل الجلوس. ثابت البناني في رواية براء بن عازب رضي الله عنه للشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقمت رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجوده فإذا قيامه فركوعه فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. وفي رواية إلا القيامة، إلى القيام، القيام من القيام، القيام للقراء. نعم. إلا القيام يعني هو أطول هولة. نعم. نعم. وتقصيرهما والثانية أقصر. والثانية أقصر، ثانية أقصر نعم من من من الأولى، كما في كما في قراءة السورتين في الصلاة تكون الثانية أقصر. ورفع صوته، ورفع صوته في الخطبة، فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه واشتد غضبه على صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يقول أما بعد، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي رواية أيضا لمسلم كان يبدأ الخطبة يحمد الله ويثني عليه ويقول في إذن ذلك وقد على صوته، هذا ما في هذه الرواية، ثم يزيد من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وزاد النساء وكل ضلالة في النار. إذن كان يعلي صوته نعم بالخطبة حتى يسمع الناس، هذا هو المقصود برفع الصوت. نعم، ليس رفع الصوت يعني لا، المقصود به هو إسماع الناس، معنى الحين وإذا فيه المكبر الصوت يعني ما يحتاج إلى أن يرفع الصوت أو كذا. لا ما يحتاج، ما يحتاج إلا إلا إلا أن نتوفى مقاطع الخطبة تختلف، ينبغي للخاطب أن يتكيف بالمقاطع، فهناك مقطع للموعظة ينبغي أن ينكسر فيه، وهناك مقطع لتحميس الناس ينبغي أن يشتد فيه، وهناك مقطع للنكير على على الفواحش ينبغي أن يغلظ فيه، وهكذا. يتكيف مع جمل الخطبة. نعم. الاستفهامية والتعجبية. أيوة نعم. وما إلى ذلك. نعم. نعم. واستخلافه لعذر. واستخلافه لعذر. ويندب كذلك استخلافه، يندب للإمام، لإمام الجمعة إذا نابه عذر أن يستخلف أحدا يتم بالناس الصلاة. شكرا. يقول ندب، أنا فرق ما بين يجوز ويندب؟ نعم في فرق، كيف هو يقول وندب استخلافه يعني؟ ندب هذا مندوب فقط وليس جائزا، هذا مندوب، هذا أعلى من الجواز. ندب أعلى من الجواز طبعا. جواز استواء الطرفين، شو أحكام حكم الشرعي؟ خمسة ترى فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، أما إباحة هي الجواز. نعم. واستخلاف لعذر حاضرها وقراءة فيهما. واستخلافه لعذر بس خلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما واستخلافه لعذر حاضرها حاضرها حاضرها نعم واستخلافه لعذر حاضرها معناها يستخلف لعذر من حضرها من حضرها نعم أما من لم يحضرها فلا يستخلف نعم نعم واستخلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما وقراءة فيهما أي في الخطبتين قراءة في الخطبتين فقد ثبت في مجموعة من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبتين آيات يذكر الناس حديث جابر بن سمرة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أبي داود وأصله عند البخاري كان يقرأ في الخطبة آيات يذكر الناس وفي حديث أم هشام عند مسلم قالت ما حفظت سورة قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم كل جمعة في الخطبة واستخلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم ختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم في حديث ختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في الخطبة للمؤمنين والمؤمنات حديث رواه البزار لكن إسناده فيه لي فهذا أصل ندبي أصل ندبية الاستغفار للمؤمنين في الخطبة وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأه اذكر الله يذكركم وأجزأه عن استغفار المؤمنين والمؤمنات قوله اذكر الله يذكركم اذكر الله يذكركم أن يقول لهم في نهاية الخطبة اذكر الله يذكركم فما أن يطلب لهم المغفرة وإما أن يذكرهم بأن يطلبوها لأنفسهم وتوكؤ على كقوس وتوكؤ على قوس عند بلوه كذلك هذا كله منادي بلوه توكؤ على قوس والأصل في ندبية التوكؤ حديث الحكم بن حزن عند أبي داود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فرأيته متوكئا على عصا أو قوس على كقوس يعني نعم على عصا أو قوس وقراءة الجمعة وإن لمسموع وقراءة الجمعة كذلك يندب أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية أن يقرأ سورة المنافقين وإن كان مسبوقا إذا كان مسبوقا مثلا أدرك الركعة الأخيرة إذا سلم الإمام يقرأ هو في الركعة التي سيقضيها يقرأ فيها سورة الجمعة والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين بسورة الجمعة والمنافقين وكذلك حديث ابن أبي رافع عند مسلم كذلك قال صلى بهم أبو هريرة فقرأ في الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقين فسأله عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهما بهما في الجمعة. نعم. وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك كذلك أيضا في رواية هل أتاك أيضا في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بهل أتاك بسبح اسم ربك في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. وكذلك حديث النعمان المشير عند مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع قرأ فيهما معا بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية. نعم شيخنا الحين نرى أن العمل بالحديث سبح الغاشية هو بينما ما سمى الحد يقرأ بالجمعة ولا بالمنافق. نعم على كل من ثابت في الحديث ثابت ما في شك حديث ابن عباس عند مسلم وحديث أبي هريرة على حديث ابن أبي رافع عند مسلم كذلك. على كل من ذب هاي على كل من ذب يراوح الإنسان هذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيراوح الإنسان بينها يقرأ مرة بالجمعة والمنافق والمنافقون ومرة بالأعلى والغاشية ولو بجزء السنة في قراءتها كلها نعم هذا السنة. نعم وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون أو أجاز الثانية بسبح المنافقون أنه هو وكأنه هو جمع فجعل وهذا ذكره جمع بين الحديثين كأنه ذكر لك أن في الأولى إما أن تقرأ الجمعة وإما أن تقرأ أهلتك هو جمع بين الحديثين وفي الثانية إما أن تقرأ بالمنافقون وإما أن تقرأ بالغاشية هذا جمع جيد بين الحديثين يسبح قال بسبح نعم ويقول وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك أي نعم وأجاز هو جمع على هذا الوجه ومعناه قال لك في الركعة الأولى يجوز لك أن الركعة الأولى يندب لك أن تقرأ بالجمعة أو بالغاشية وفي الركعة الثانية يندب لك أن تقرأ بالمنافقون أو ب الأعلى يعني تقرأ بالغاشية ثم بالأعلى تقرأ الغاشية أقرأ النص وقراءة الجمعة وإن لمسبوقين وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون الثانية أجاز مالك أن يقرأ في الثانية بسبح أو المنافق هو الندب عنده إذا اختياره أن تقرأ في الجمعة بالجمعة والغاشية هذا اختياره الجواز عنده أن تقرأ في الثانية بسبح والمنافق ليس مندوبا ولكنه ليس مكروها يعني لو قرأ بالجمعة إجاز مالك أنه يقرأ بالمنافق أيوة ثانية. بالثانية وإذا قرأ بالغاشية بأي منهما إذا قرأ بالجمعة أو بالغاشية يجوز أن يقرأ في الثانية بالمنافقون أو بـ أو بـ أو بـ أو بالعدل. لكن هنا الشيخ إذا قرأ بالأعلى إذا قرأ بالغاشية ثم بالعلى يكون مكس. إذا قرأ بالغاشية ثم بالأعلى يكون نكس والتنكيس خلاف الأولى. نعم خلاف الأولى. فإذا على كل هو الدال هو الذي يريد أن يقرره أن مالك أنه في المذهب يندب عندهم أن يقرأ في الأولى إما بالجمعة وإما بالغاشية ويقرأ في الثانية إما بسبح وإما بالمنافق. وأنت ينبغي لك أن تسلك الوجه الذي لا محذور فيه عندهم عند المالكيين، فتحذر من التنكيس وتحذر أيضا من أن تكون السورة الثانية أطول من السورة الأولى. وعلى كل القضية الصحيحة فيها أن السنة أن تقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون، أو تقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، هذه السنة. هذا هو أصح المذهب. نعم. وأجاز بالثانية. وأجاز بالثانية معناها في الثانية. في الثانية. بالباء هنا بمعنى. نعم. وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وحضور مكاتب. وحضور مكاتب يندب، المكاتب يندب له أن يحضر الجمعة وإن كان لا يجب عليه، إن كان لا يجب عليه. نعم. لأنه ما زال عبدا، أنه عبد ما تبقى درهم. نعم. وحضور مكاتب وصبي. وصبي، الصبي يندب له كذلك حضور الجمعة وإن كان لا تجب عليه. وعبد ومدبر. والعبد يجب عليه حضور الجمعة، العبد المحضو. والمدبر الذي فيه شائبة حرية كذلك يجب عليه لأنه ما زال عبدا، يظل عبدا ما لم يمت سيده. يجب ولا يندب؟ لا يندب، يندب. يندب. لا وإن كان قد لا يجب عليه، وإن كانت لا تجب عليه. نعم. تندب له لكنها لا تجب عليه. نعم. وحضور مكاتب وصحيح. هذه كلها مناجب. نعم. وعبد ومدبر. المدبر شيخنا. المدبر هذا الذي قال له سيده أنت حر عن دبر، فإذا مات السيد يحر تلقائيا. معنى عن دبر؟ عن دبر معناها عند موتي، عندما استدبر الدنيا. نعم. ومدبر أذن سيدهما، وعبد ومدبر أذن سيدهما. أذن سيدهما لأنهما لا يجوز لهما أن يتصرفا إلا بإذن سيدهما. بالنسبة للمدبر أنه ما زال ملوكا ما دام السيد حيا والعبد المحضو ملكه واضح، وأما بالنسبة للمكاتب فهو اشترى نفسه لكنه ما لم يفي بنجومه كلها يبقى في حكم الرقيق. نعم. وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل. وأخر الظهر راج زوال عذره، الإنسان المعذور مريض مثلا وصاب مرض معين وهو يرجو زوال العذر، وإذا زال عذره أمكنه حضور الجمعة يؤخر الظهر. إذا كان يرجو زوال عذره وإذا زال عذره أمكنه حضور الجمعة يؤخر الظهر. فإذا كان لا يرجو زوال عذره يجوز له أن يصلي الظهر قبل صلاة الناس الجمعة. نعم. وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل. وإلا فله التعجيل، وإلا لم يرجو زوال عذره فله التعجيل، وهو يعجل الظهر أن يصليها في أول وقتها. نعم. قبل صلاة الناس الجمعة. وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه. وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه الظهر، لم يجزه الظهر. فغير المعذور الذي إذا قلنا إنه مثلا خارج قرية الجمعة بكفر ثقيل مثلا، لكنه يعلم أنه لو ذهب لأدرك ركعة من الجمعة فإنه لو صلى لا تجزئه صلاة الله. هذا مدركا لركعتين، يعني مدرك لركعتين من الجمعة. من الجمعة. أما إذا كان متيقنا بأنه لن يدرك ركعة من الجمعة فإن له أن يصلي الظهر على شيء عليه. متيقن. وإذا ظن، إذا ظن، إذا ظن الإدراك، نعم، أن الإدراك يجب عليه أن يسير إلى الجمعة ولا يجزي الظهر. ولا يجزي الله. نعم. وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزي. لم يجزه، لم يجزه أو لم يجزئه. لأن هناك أجزاء، هناك جزاء. جزاء جزاء لم يجزي، وأجزاء لم يجزي. إذن هنا هو كتب لم يجزيه. لم يجزئه أو لم يجزه. نعم. إما أن تفتح، إذا فتحت حذفت الهمزة، وإذا ضممت أثبت الهمزة. نعم. وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزئه. نعم. مدركا لركعة لم يجزئه. نعم. هكذا. ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر. ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، معناها الإنسان غير المعذور الذي فاتته الجمعة لكنه غير معذور، ليس مريضا مثلا، فإنه عند المالكيين أنه لا يصلي مع نظرائه جماعة. لو أن جماعة فاتتهم الجمعة وهم ليسوا أصحاب عذر، فإنهم عند مالك لا يصلون جماعة، يصلي كل واحد منهم منفردا. أما أهل الأعذار فإنهم يجوز لهم أن يصلوا جماعة. ولا يجمع الظهر، نعم، معناها لا يصليه جماعة. يجمع الظهر هنا معناها لا يصليه جماعة. نعم. هذا يعني غير المعذور. غير المعذور. ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر. نعم، إلا ذو عذر. واستؤذن إمام ووجبت المناعة. واستؤذن إمام، يستأذن الإمام عند أبي حنيفة أن الإمام، أبي حنيفة والشافعي، أن الإمام يستأذن إذا أذن أنه ينبغي أن يقيم هو الجمعة، أو يكلف نائبه، أو يكلف واليه، أو يكلف القاضي، فإذا لم يقع شيء من ذلك لا تجب الجمعة ولا تصلى. المقصود بالإمام هنا خليفة المسلم. نعم. وعند الإمام مالك وأحمد أنه لا يشترط إذن الإمام، وكذلك عند داود الظاهر أنها صلاة كسائر الصلوات، إلا أن مالك قال إنه يندب استئذان الإمام، لكنه إذا منع تصلى، إلا إذا خيف مثلا من فتنة كاقتتال ونحو ذلك. استؤذن إمام ووجبت إن منع وأمن. وأمن، أمن من الفتنة. استؤذن إمام، يستأذن في الأصل، يستأذن في الأصل، لكنه إذا منعها لا يطاع، ووجبت المنع، لأن لا طاعة لمعصية المخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا بشرط الأمن. طبعا إذا كان سيؤدي هذا إلى قتال لا فائدة فيه، إلى فتنة عظيمة، لا تقام معها الجمعة أصلا. الأحسن أنهم يتركوها، الأحسن أنها هي لن تقام مع الفتنة، فالأحسن أن لا يتسبب في الفتنة طبعا. واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمن. وأمن. نعم. يعني هذه بحالة ما يعني إذا لم يأذن يعني بشرط الأمن يقيمها، بشرط إذا أمنوا. إذا أمنوا، إذا أمنوا، إذا أمنوا فتنة. إذا أمنوا فتنة. نعم. وإلا لم تجزي. وإلا لم تجزي. تجزي نعم. وإلا لم تجزي. نعم. وإلا لم تجزي. إلا بأن وجدت سببت فتنة عظيمة. سبب فتنة عظيمة. لم يأذن الإمام وتسببت إقامتها في فتنة عظيمة. لم تجزي جمعته. فلا تقام حينئذ. ولو أقامها وصلوا. فعنده أنه لو أقامها لا تجزئهم حينئذ. وعند داود الظاهري وأحمد أنها تجزئ. وسن غسل متصل بالرواعي ولو لم تلزمه. وسن غسل متصل بالرواحي ولو لم تلزمه. والاغتسال لجمعة حديثه كثير، منها حديث أبي أيوب عند أحمد، ومنها حديث أبي سعيد عند أحمد، ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث أبي هريرة عند الشيخين، وحديث كثيرة. ومن أصرحها وأوضحها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من حديث عائشة أيضا صحيح. فالجمهور على أن غسل الجمعة سنة، وغير الجمهور وهو مذهب داود الظاهري على أنه واجب. نعم. وسنة غسل متصل بالرواحي. متصل بالرواحي معناها يغتسل غسلا متصلا بالرواحي، فلا ينام بعده ولا يأكل أكلا ثقيلا، فإذا نام وأكل يعيده. سنة غسل متصل بالرواحي ولو لم تلزمه. ولو لم تلزمه الجمعة. فإذا كان يريد أن يذهب إليها بأن كان معذورا مثلا، ليست واجبة عليه، إن كان مثلا مسافرا أو كان عبدا أو كان صبيا أو حتى امرأة، في هذه الحالة يغتسلون إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الجمعة. يعني كأن الغسل ليس مقصود لذات الجمعة، وإنما هو لمن أراد الذهب. على هذا المذهب أن الغسل لصلاة الجمعة، يغسل صلاة الجمعة، فمن أراد أن يذهب إلى الصلاة يسن له الغسل. كأن شيخنا هذا يعني ليبعد عن المصلين الرائحة وكذا والأشياء. نعم نعم تماما. حتى يأتي في أحسنها يأتي. والسنة غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه. نعم. وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا. وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا. إذا نام اختيارا، إذا تغذى أو نام اختيارا يعيد الغسل، لأنه لم يتصل حينئذ بالرواح. هذه اختيارا هي تعود على الغسل ولا على النوم؟ على النوم. كيف نام اختيارا؟ نعم، هو قد ينوم ليس اختيارا، يكون جالس مثلا ينتظر سيارة تذهب به للجمعة بعيدة، أو ينتظر زميل من زملاء سيذهب معه للجمعة فينا هو جالس، هذا ليس اختيار. أما هو أن يذهب بنفسه، أما يذهب بنفسه يأخذ الوسادة ويضجر، هذا نوم اختيار، وينوي النوم، هذا نوم اختيار. نعم. وأعاد يعني وأعاد. أعاد الغسل. نعم. لماذا لا يكون أعاد الغسل اختيار إن تغذى أو نام؟ أعاد غسلته. أعاد الغسل يعيد الغسل حتى تحصل له السنة. فهذه السنة عند مالك لا تحصل إلا إذا اتصلت بالرواح، شرطها أن تتصل بالرواح اللي هي الغسل. غسلنا غسل بالرواح اتصل أن وجب تهجير وحال الجمود. فإذا تغذى غذاء ثقيلا أو نام اختيارا فإنه يعيد الغسل حتى تحصل له السنة. لا لأكل خفة. لا لأكل خفة، أما إذا أكل أكل خفيفا مثلا شرب جرعات من الحليب ما في بأس. لا لأكل خف وجاز تخط قبل جلوس الخطيب. وجاز تخط قبل جلوس الخطيب، ثبت في حديث عقبة بن الحارث عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطى الرقاب بعد الصلاة، قام مسرعا لحاجته بعد الصلاة. وثبت أيضا عند الشافعي من حديث وهب بن حذيفة أن الصحابة كانوا يتخطون ويتكلمون قبل الصلاة وبعد الفراغ منها. نعم وجاز تخط قبل جلوس الخطيب. نعم قبل جلوس الخطيب. إذا جلس لا يجوز. إذا جلس لا يجوز. ثابت في أحاديث صحيحة. أما إذا جلس فتخطى الرقاب لا يجوز، وثبت في ذلك حديث ابن عباس عند أحمد، وفي حديث في الموضوع. نعم. واحتباء فيها ويجوز احتباء فيها. وهذا رد لقول من قال إنه لا يجوز، لأنه في حديث معاذ الجهني عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء، لكن في حديث السائب عند أبي داود أن الصحابة كانوا يحتبون في جمعاتي. الاحتباء احتباء معناه أن ينصب الإنسان رجليه ويجلس على قدميه وركيه ويجمع ظهره وساقيه إما بيديه إذا احتبى بيديه ويجمعهما بثوب هكذا. هذا هو الاحتباء. واحتباء فيها وكلام بعد هذه الصلاة. وكلام بعد هذه الصلاة ويجوز كذلك كلام بعدها، أي بعد الجمعة بعد الخطبة بعد الخطبتين للصلاة. نعم لصالح الصلاة. نعم. وكلام بعدها للصلاة وخروجك محدث بلا إذن. وخروجك محدث بلا إذن معناها المحدث الذي أراد أن يمهد وضوءه لا يستأذن الإمام، لا يندب له أن يستأذن الإمام. فكان الصحابة يخرجون إذا أحدثوا يتوضعون ولا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وخروجك محدث بلا إذن. نعم يجوز هذا كله من الجواز. المحدث بلا إذن المحدث اللي يريد أن يجد وضوءه. نعم. أو يعني واحد إذا يعني ذكر شيئا. إذا ذكر شيئا أنا لا بد منه. هذا كرشين لا بد منه. وإقبال على ذكر قل كان تذكر أن ثوبه مثلا أن ثوبه نجس لا بد أن يبدله. نعم. وإقبال نعم وإقبال على ذكر قل سرا. ويجوز الإقبال على ذكر قل ذكر قليل سرا. ومذاهب العلماء في هذه المسألة عدة. فهذا يتعلق بالإنصات للجمعة، الإنصات للخطيب. فمذهب جماعة من العلماء أن الإمام يجب على المأمومين في الجمعة أن ينصتوا له، سواء كانوا يسمعون خطبته أو لم يكونوا يسمعونها، سواء سمعوا الخطبة أو لم يسمعوها. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن الذي لا يسمع الخطبة يجوز له أن يصلي على النبي ويستغفر ويقرأ القرآن. المذهب الثالث أنه لا يجب الإنصات إلا للفقرات القرآنية من الخطبة. المذهب الرابع أنه يجب الإنصات إلا إذا سلم مسلم يرد عليه، أو عطس عاطس يشمت له. المذهب الخامس أن الكلام القليل يجوز. المذهب السادس أن هو لا يجوز له أن يتكلم سمع الخطبة ولم يسمعها إلا برد سلام أو تشميط عاطس أو إجابة الإمام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بها، إذا أمر بها الإمام. المذهب السابع أنه لا يجوز الكلام إلا إذا خرج الإمام عن مقصد الخطبة إلى شيء لا يدخل في الخطبة، فعندها لا اعتبار له، وبالتالي يتكلم المأمومون كما يشاءون. قالوا على ذكر قل سرا كتأمين، كتأمين كذلك التأمين كجزء يؤمن سرا. نعم. وتعوذ عند ذكر السبب، وتعوذ جزء يتعوذ سرا عند ذكر السبب، عند ذكر آية مثل آية الوعيد. نعم. وكذلك الدعاء عند ذكر آية الوعد. كحمد عاطس سرا، كحمد عاطس سرا، كعطس مثلا يحمد سرا. كحمد عاطس سرا معناها إذا عطس يحمد سرا، يجوز له أن يحمد سرا. ونهي خطيب أو أمره وإجابته، ونهى الخطيب، الخطيب يجوز له أن ينهى وأن يأمر كما يشاء، وإجابة المأمور أيضا تجوز. لو أمرك الخطيب بشيء قال لك تعال أو فعل كذا أو سألك عن شيء تجيبه، أو رأى اثنين يتكلمان. نعم، يتكلم لهما. المهم أنه هو كلامه مطلقا يجوز، كلامه للمأمومين بالنسبة للإمام. وبالنسبة لك أنت إذا تكلم لك الإمام كان كلامه لك يستوجب كلام منك، فيجوز لك أن تكلم الإمام. أو أمره أن تجيب أمره، خطيب أو أمره. خطيب أو أمره. وإجابته من طرف المأموم تجوز. وكره